بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحة وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى السيد الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال حديثنا أحبتي عن الأدلة على كثرة علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا عند الدليل الرابع، قال ومن الأدلة على كثرة علومه صلى الله عليه وسلم علمه صلى الله عليه وسلم بأصناف المخلوقات وأنواع أمم الحيوانات وبأحكامها وبأوضاعها وتفاصيل أمورها. روى الطبراني بإسناد رجاله الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن سيدنا عويمر أبو الدرداء قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا عجب، فالله الذي علم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وزاد الطبراني في روايته أيضا فقال: النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل آمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم للصحابة علما كبيرا صلى الله عليه وسلم حول عالم الطير، وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان واسع العلم صلى الله عليه وسلم في نواحي أصناف العالم كله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم بين جميع المهام الكونية المتعلقة بمصالح العالم وسعادة البشر من جميع الوجوه والاعتبارات، فإنه صلى الله عليه وسلم تناول الذي تناول ذكر عالم الطير، كيف يتصور منه أنه يهمل بيان ناحية إصلاحية من نواحي المصالح البشرية وقد فصل في عالم الطير صلى الله عليه وسلم ويترك ذكرها ويتناول ذكر عالم الطير وأحكامه؟ لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا عليه، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين جميع النواحي الإصلاحية وطرق السعادات البشرية على أكمل وجوهها، فما علينا إلا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم حتى نسعد في الدنيا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله. فإن أردنا سعادة الدارين، أردنا الجنة، أردنا نعيمها، فلا بد أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قائل يقول كلنا من أمته صلى الله عليه وسلم، طب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ هناك من يأبى الإباء الامتناع، هناك من يأبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يأبى دخول الجنة. فإن أردت علامة من علامات الجنة فانظر إلى نفسك، فإن كنت متبعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مقتفيا أثره صلى الله عليه وسلم فأنت إن شاء الله في طريقك إلى الجنة. وهذه مجالس العلم ثبتنا الله عليها ونفعنا الله بها وجعلها حجة لنا يوم القيامة، هي طريق موصلة إلى الجنة، طريق موصلة إلى الجنة. هكذا أخبرنا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صاحب الفم المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلا ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن أردت الجنة فاثبت في مجالس العلم كي تعبد الله على علم ودراية، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل لا تقبل. هؤلاء كثر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ولا يحسنون قراءة القرآن، ولا يحسنون، لا تصحيح الحروف ولا معرفة الوقوف، وإن لله وإن إليه راجعون. وكثيرون يصلون من غير علم، وكثيرون يتوضؤون ووضوءهم غير صحيح، وكثيرون يصومون رمضان وصيامهم غير صحيح، صيامهم غير صحيح. يوم الخميس دخلت على جماعة وإذا المؤذن يؤذن للصلاة، يؤذن للمغرب، نعم الله أكبر، فبادر بعض الصائمين الإفطار. قلت لك يا أخي تريث، ما دخل الوقت، ما دخل الوقت. وهذا ما أكثره في رمضان، ما أكثره في رمضان الناس في رمضان، وهو قاعد في دمشق يسمع إلى إذاعة في مصر. أذن المؤذن بادر إلى الطعام، بعد ما أفطر بخمس دقائق أذن مؤذن حيه في المسجد. ما الأمر؟ قال والله كنا حاطين على إذاعة مصر. إيه فسد هذا الصوم علينا، علينا قضاؤه. وهذا ما أكثر الصائمين في رمضان، يؤذن المؤذن لأذان فجر، هو يؤذن والناس يأخذ أحدهم شربة ماء ويشرب. تقول له يا أخي دخل وقت الفجر، قال ما انتهى من الأذان. الله أكبر، طب لو مد الأذان ومط الأذان وبقي 10 دقائق يؤذن نأكل؟ لا لا. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى يقول نعم هذا أذان الإمساك، هو في الحقيقة في السنة الأذان الأول، ما عندنا شيء اسمه أذان إمساك، عندنا الأذان الأول وأذان أذان الثاني قبل دقائق 5-6 دقائق. قال هذا للاحتياط، للاحتياط تحتاط، نعم تحتاط، قبل أذان الفجر ب5 دقائق تقوم، أردت أن تشرب تشرب، أردت أن تستاك، أردت أن تستعمل معجون الأسنان، كل هذا تصنعه قبل أن يدخل وقت الفجر. دخل وقت الفجر خلاص، لو كانت هناك قطرة ماء في فمك تخرجها، ولو ابتلعتها بعد ما دخل وقت ما صح صومك، ما صح صومك. لو كنت تصلي الصبح في رمضان، نعم، أو الظهر وتوضأت، نعم، وقطرة ماء نزلت من شاربك إلى فمك فابتلعتها فسد صلاتك وفسد صومك. لذلك شيخنا شيخ عبد الرزاق الحلبي رضي الله عنه صاحب هذا المجلس دائما كان يرشد، أيها الأحباب انتبهوا إلى هذه الفائدة العظيمة العميمة، انتبهوا إليها. كان دائما يرشد الصائمين الذين يتنفلون خلال السنة، يصومون من شعبان ومن رجب وغير والاثنين والخميس والأيام البيض، يرشدهم إلى أن ينوي أحدهم قضاء ما وجب في ذمته. بدل أن تقول نويت التنفل قل نويت صيام ما وجب في ذمتي. فلو وجب شيء من ذمتك من هذه الأيام التي أفطرتها، نعم أفطرت قبل أن يدخل وقت المغرب في بلدك، شربت والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وصنعت شيء من هذا، فإن نويت قضاء ما وجب في ذمتك هذا الصيام وقع عن الفريضة، وقع عن فريضة، فأنت الآن تسقط ما عليك من الذمم. أما تريد أن تأتي بنوافل عليك فرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فكل ما صمت نافلة قل نويت صيام ما وجب في ذمتي. نعم عليك ذمم 10 أيام 20 30 بعد مدة ذهبت، نعم هذه سقطت عنك. ثم بعد ذلك ولو نويت صيام ما وجب في ذمتك ما عليك شيء، وقعات نافلة. لكن لو نويت نفلا وعليك فرائض، هنا المصيبة، تحاسب يوم القيامة وتعذب يوم القيامة على هذه الفرائض. كذلك من الصدقات، من الصدقات تريد أن تتصدق، كل ما أردت أن تتصدق بصدقة انوي، نعم انوي فيها ما وجب في ذمتك من الزكوات، ما وجب في ذمتك من الزكوات. بعض الناس ربما جعل يؤدي زكاة ماله بعد ما ملك النصاب بعشر سنين، بدأ يقول الحمد لله ربي هداني وصرت أدفع الزكاة. إيه؟ طيب والزكوات 10 سنين هذه كلها في ذمتك، خلص رقبتك، خلص رقبتك. وكذلك من الصلوات، بعض الناس أحبتي هناك أموال كثيرة من الزكوات في عنقه ويريد أن يصنع الولائم. الله أكبر. الغزالي رحمه الله تعالى قال يتصور هذا أن إنسانا يدعو الناس ويطعمهم يصنع وليمة وعليه زكاة؟ قال نعم نعم، هؤلاء الذين يريدون السمعة والفخر بين الناس بأنهم من أهل الجود والكرم، لو أدى الزكاة الناس ما يعرفون بأداء زكاته ولا يقولون هذا فلان من أهل الجود والكرم، فيصنع الولائم حتى يأخذ السمعة بأنه كريم وفي عنقه إيه؟ زكاته، زكاة المال. لا، قبل أن تصنع الولائم اذهب وأسقط ما عليك من الفرائض، أسقط ما عليك من الفرائض. نعم، بعض الناس يذهبون إلى العمرة يؤدون عمرة ولم يحجوا. كان حبيبي نعم على عند الإمام أبي حنيفة العمرة سنة، نعم العمرة سنة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قبل أن تذهب إلى العمرة اذهب إلى الحج، أدي هذه الفريضة التي عليك. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك مولانا، مولانا رب العالمين. لذلك قال مصنفنا سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، بل إنه صلى الله عليه وسلم بيّن جميع النواحي الإصلاحية وطرق السعادات البشرية على أكمل وجوهها، ما علينا إلا أن نتبع. اللهم يا ربي أحينا قل آمين على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإيمان والتوبة. وقد روى أبو يعلى بإسناده عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قل الجراد في سنة من سني عمر، من سني الخلافة قل الجراد، نعم التي ولي فيها، فسأل عمر عن الجراد فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك فأرسل راكبا إلى كذا إلى البلدان وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن جاءه بقبضة من جراد، إنه لا يوجد، لا زال يوجد من عالم الجراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها سيدنا عمر كبر 3 الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله عز وجل 1000 أمة، خلق 1000 أمة. بعض الناس يظن أنه يعيش وحده في هذا الكون آخذ الدنيا بالطول والعرض، 1000 أمة خلق رب العزة والجلال. نعم خلق الله عز وجل 1000 أمة، منها 600 في البحر و400 في البر، الله أكبر، وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلكت أمة الجراد تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. كيف لو عندك سبحة الآن وانقطع الخيط، الخيط هذا يقال له إيه؟ نظام. كيف حبات السبحة تتساقط؟ وكذلك الفتن يوم القيامة وعلامات الساعة، نسأل الله العافيات. وهذه الأحاديث بيان لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالنا، هذه الدواب، هذا عالم النمل وعالم الطير وغير ذلك. أمم يا حبيبي، أمم. الآن النحل أمة من الأمم، والنمل أمة من الأمم، والكلاب أمة من الأمم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. الله أكبر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على حشرها، بيّن ما يترتب على الحشر. هذه الدواب تحشر يوم القيامة أيضا. نعم، ما يترتب على حشرها المخبر عنه في هذه الآية، وما يجري بينها من القصاص يوم القيامة. هناك قصاص يجري بين الثيران وبين الحمير وبين الطيور وبين الحيوانات. فماذا يصنع ابن آدم المجرم الذي والعياذ بالله شارك في إهراق دماء البشر؟ ماذا يصنع، ماذا يقول لربي هذا الذي هدم بنيان الله؟ الإنسان بنيان الله سبحانه وتعالى، الإنسان بنيان. لعن الله من هدمه، لعن الله من هدمه. ففي صحيح مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، نعم، حتى يقاد للشاة الجلحاء، أي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء. قصاص يوم القيامة، الحقوق كلها تؤدى، نعم، حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن، من الشاة القرناء. في الدنيا هذا الثور له قرن، نطح ثورا آخر لا قرن له. يوم القيامة أيها الأحباب يكون القصاص، ويكون القود من الشاة ومن العجاجيل ومن غير ذلك. وروى أحمد بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتص للخلق بعضهم من بعض، حتى للجماء من القرناء، وحتى للذرة من الذرة، للذرة من الذرة، كل أحد يأخذ حقه. قال الحافظ المنذري: ورواته رواة الصحيح، انتهى. فالطير أمة من الأمم، الطير، والنمل أمة من الأمم، كما ورد في الصحيح: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إلي: أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ اسمع يا حبيبي، اسمع. بعض الناس يتسلى في قتل الحيوانات. نعم، حيوان يؤذيك، المؤذي من الحيوانات يقتل، أما حيوان لا يؤذيك لا يجوز لك. رأيت كلبا في الطريق أخذت البندقية وقتلته وهو لا يؤذيك ولا يؤذي غيرك، لا يجوز لك، لا يجوز لك. رأيت نملة هي لا تؤذيك، لا يجوز لك أن تقتلها. إن آذتك يجوز لك قتلها، وإن لم تؤذك فلا يجوز هذا. فربنا عز وجل أوحى إليه، إلى هذا النبي: أن قرصتك نملة، يعني لأن تقدير كلام، نعم، في تقديم وتأخير، أهلكت أمما من الأمم تسبح، لأن قرصتك نملة، فقط نجل نملة قرصت، أمرت بحق هذه الأمة، نعم، من النمل، قرية من النمل أحرقت، لا يجوز. تسبح، قال: أهلكت أمة من الأمم، ماذا تصنع؟ تسبح. النمل والنعل والحيوانات والطيور: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كله يسبح. الذي لا يسبح لا يذكر الله من الإنس والجن الشياطين هؤلاء الشاذون، كما قال الإمام الغزالي المعاصر رحمه الله تعالى، قال: المعصية في هذا الكون شذوذ عن نظامه. فإن أردت أن تعرف الشاذ، فالشاذ هو الغافل عن ذكر الله، العاصي هذا الشاذ. وكما قال الشيخ متولي الشعراوي: المعصية في الكون نشاز في نغمته، نغمة الكون التسبيح والتحميد والتمجيد. فالعاصي نشاز في نغمة الكون. الله أكبر، الله أكبر. والنحل أمة، والنحل أمة أيها الأحباب، كما أخبر سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله أكبر. أوحى ربك، يعني ألهم إلى النحل أن اتخذي، هذا تفسير أن المفسر، أن اتخذي من الجبال بيوتا. ربي ألهم النحل أن تتخذ بيوتا من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. الله أكبر، الله أكبر. هذا الآن الشكل الهندسي الذي تصنعه النحل أكبر مهندس يعجز عنه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحد العلماء في مصر يقول: عندنا معمل سكر طوله قرابة 5 كيلومتر من أجل أن يصنع لنا السكر. قال: وهذه النحلة الحشرة الصغيرة، هذه الذبابة، بسقتها عسل. لا إله إلا الله، ربي جعل تكوين العسل في هذه النحلة، تخرج بسقة عسل، والنحلة تخرج العسل من فمها لا من ذنبها، بسقة تخرج لنا العسل. معمل طوله 5 كيلومتر للسكر، ونحلة هكذا صغيرة تخرج لنا العسل الذي فيه شفاء للناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والنحل أمة، نحل أمة، لا إله إلا الله. اقرأ عجائب في شأن النحل، هذه الأشكال الهندسية التي تصنعها، هناك ملكة وهناك كل واحدة لها وظيفة وظائف. وأنت يا مؤمن ينبغي عليك أن تكون مثل النحلة، لا مثل الذبابة. الذباب تجده واقفا على الغائط والمزابل، ولكن النحلة لا تقف على مزبلة ولا غائط، النحلة تقف على النور، على الزهر. وأنت يا مؤمن عليك أن تكون مثل النحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث معناه: مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أخرجت أخرجت طيبة، وإن وقفت على عود نخر لم تكسره. الله أكبر. أنت مؤمن تأكل الطيبات، تذهب إلى مجالس العلم، تتعلم القرآن، تتعلم السنة، تتعلم الفقه، تحرص على ما ينفعك، وبعد ذلك إن خرج منك شيء يخرج منك الطيب مثل النحلة تخرج العسل. وأنت لطيف أيها المؤمن. وإن وقفت على عود نخر لم تكسره، هكذا المؤمن لطيف في معشره، مع زوجه، مع أولاده، مع أهله، مع الناس، لطف في غاية اللطف. نصف القرآن الكريم عند قوله تعالى: وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. خذ هذه الفائدة، خذ هذا الورد. إن كان يطلبك ظالم أو جبار يريد ظلمك، فقرأ هذه الآية 100 مرة، أجازني بها أحد الأفاضل، قرأها 100 مرة فالله عز وجل يصرفه عنك. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. مؤمن لطيف أيها الأحباب، لطيف لطيف. نعم، فالمؤمن مثل النحل. هل تعلمون أن النحل لو دخل عدو على المنحلة، النحل يا أحبابي لو دخل عدو عليهم ماذا يصنعون به؟ يقتلونه. عندهم عمليات مثل ما بيسموها الآن العمليات الانتحارية، تهجم عليه النحل هكذا ضربة تضعفه وتموت، هكذا حتى يموت هذا العدو، ما يتركون عدو في منحلتهم. ثم يخرجونه وإن كان انتفخ لا يخرج من الثقب الذي دخل منه. أتدري ماذا تصنع به النحل؟ تحنطه النحل، تفرز النحلة مادة تحنط هذا العدو الحيوان كي لا يؤذيها برائحته المنتنة. طب من علمها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تذهب نعم عدة كيلومترات حتى تأتي بالزهر، ثم تضع العسل والشهد في مكان واحد تجتمع. لا إله إلا الله، تبارك الله أحسن الخالقين. والنحل أمة كما أخبر سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت، بيوت الجبال. حدثني فضيلة الشيخ عبد الهادي نعم الممسوتي رحمه الله تعالى عن أحد من أجدادي في الحرب العالمية، نعم، وهو راجع إلى بلاد الشام في طريقه كاد يموت جوعا، يبحث عن طعام وهو يمشي في الصحراء فما وجد، ثم نظر إلى طير في أعلى الجبل، نعم، يطير في مكان، فقال لابد هذا الطير يحوم حول مكان فيه غذاء، نعم، صعد الجبل أيها أحباب، فوجد مغارة في بطن الجبل مملوءة عسلا، فيها ربما الأطنان من العسل ذ عمر طويل. لا إله إلا الله. بحث عن وعاء وملأه وحمله معه إلى الشام، في الطريق كلما جاع أخذ شربة عسل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمة، والمراد بالأمة هنا صنف. إيش المراد بالأمة؟ صنف من المخلوقات، نعم، ذات نظام في حياتها. لأن لو دخلت الآن وعن عالم النحل، دخلت في عالم النحل وسمعت تسمع العجب العجاب من المختصين، ذات نظام في حياتها ومعاشها وتناسلها، وذات انتظام في مجتمعها، والشغل فلتانة، فمنها الآمر والمأمور، في ملكة وفي مأمور، كل واحد له وظيفته. إلى ما هنالك قال تعالى، نعم، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة في آمر وفي مأمور: يا أيها النمل، الله أكبر، ادخلوا مساكنكم. كيف؟ انظر كيف جمعتها جمع العقلاء عند هذا الخطاب، ادخلوا، وهو الجماعة للعقلاء، مساكنكم لا يحطمنكم كذلك سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كيف اتخذت العذر؟ قال وهم لا يشعرون، اتخذت النملة العذر لسيدنا سليمان وجنوده، قال وهم لا يشعرون، لأن المؤمن لا يقتل النملة أيها الأحباب متعمدة، قال وهم لا يشعرون. فلما أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يمر بجنوده نادت قائدة النمل، قالت نملة قائدة لها قائد، الله أكبر، فالنمل له قائد والنحل له قائد، وأمة البشر يريدون أن يعيشوا من غير سلطان ويريدوا أن يخربوا البلدان. لا لا لا، رضي الله عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال أمير غشوم أي ظالم خير من فتنة تدوم، أمير غشوم خير من فتنة تدوم، أنه إذا لم يكن هناك من يسوسهم ومن يقودهم، كما نسأل الله السلام جرى في بلدان كثيرة، نعم، أي نادتهم فأمرتهم أن يدخلوا مساكنهم مخافة أن تطأهم أقدام الجيش، وبينت لهم أنهم إذا لم يدخلوا المساكن فسوف تطأهم الأقدام، ويكون الجيش معذورا في ذلك لأنهم لا يشعرون بأن النملة تحت أقدامهم. لا إله إلا الله. هذا وإن بحار علومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحيط بها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما، نعم، واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ثم سلم، فلما سلم قام على المنبر صلى الله عليه وسلم فذكر الساعة القيامة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما. ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء، أي عن أي شيء كان، إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني سلوني صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم أنس. فقام رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ وين العاقبة؟ قال: النار. الله أكبر. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني، رضي الله عن فاروق الأمة سيدي أبي حفص، وعن الصحابة والأهل وعن نبيهم آمين. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، أن ربما سأل بعض الناس عن أشياء وأشياء فسمعوا أشياء لا تطيب لهم، يعني هذا أبو حذافة، لكن ربما هذا يقول له آخر: من أبي؟ وتكون أمه قد زنت بي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سيخبر أبوك فلان، تظهر فضائح. ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بارك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. فقد أذن صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يسألوا عن أي شيء بدا لهم ما دام في مقامي ذلك. وفي هذا أكبر دليل على سعة علومه التي علمه الله تعالى إياها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له أن يقول: سلوني سلوني عن كل شيء، لأن الله عز وجل هو الذي علمه كل شيء. نعم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن لا يليق لغيره من أمته أن يقول هذا، لا يليق بالعالم أن يقول، نعم، أن يجلس مجلس إفتاء يقول: سلوا عما شئتم. لا لا، إن فلتت هذه الكلمة أيها الأحباب يوما من سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، وهو من أسياد التابعين أيها الأحباب، إن فلتت منه هذه الكلمة وقال: سلوني عما بدا لكم، نعم، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. فقام رجل وقال: يا إمام، كيف تأكل النملة وكيف تهضم الطعام؟ فما عرف الجواب، فيقال مات كمدا وحزنا بعد 3 أيام الحسن البصري على هذه الورطة التي تورطها عندما قال: سلوني عما بدا لكم. في مصر أحد العلماء كذلك قال: سلوني عما بدا لكم، فقام رجل وقال، قال: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. فقام رجل وقال: يا إمام. قال: نعم. قال: كم شعر في لحيتك؟ أنت تقول: أنا أعرف أجيبكم عن كل شيء. نعم. فسكت. ورد عن سيدي الشيخ محي الدين ابن عربي قدس سره لما هاج البحر قال: أسكن فإن عليك بحرا من العلم. نعم. فبعد ما تورط بهذه الكلمة قامت سمكة، خرج السمكة من البحر وقالت: يا إمام، إني سائلك، نعم، سؤالا. قال: سلي. قالت له: امرأة مسخ زوجها، مسخ، كيف تعتد منه؟ هل تعتد منه عدة وفاة أم عدة طلاق؟ فسكت سيد الشيخ محي الدين العربي قدس سره، ما عرف الجواب. فقالت له: أتتخذني شيخة لك إن أجبتك؟ تأديب من عند الله سبحانه وتعالى. قال: أتخذك. وقالت: إن مسخ حيوانا اعتدت منه عدة طلاق، وإن مسخ جمادا اعتدت منه عدة وفاة. أبو العلاء المعري لما قال وإني وإن كنت الأخير زمان لآت بما لم تستطعه الأوائل، جاء ولد وقال له، قال له هل تستطيع أن تزيد حرفا واحدا على حروف العربية؟ فأسكته كأنما ألقمه حجرا في فمه، فقال لهم هذا الولد سيقتله ذكاؤه. رد عليه إمامنا الأعظم أبو حنيفة لما كان يمشي على شط نهر، فقال له ولد يا إمام احذر أن أنعم، رأى ولدا وقال للولد يا إمام، قال يا ولد احذر أن تقع في النهر، فقال له أنت يا إمام احذر أن تقع، أنا إن وقعت وقعت وعدي، لكن أنت إن وقعت وقعت الأمة معك. لا إله إلا الله. فاروق الأمة لما رأى ولدا لا يلعب مع الأولاد قال له لما لا تلعب مع الأولاد وأنت صغير؟ قال رأيت أمي عندما توقد الحطب الكبير توقده بالحطب الصغير فأخشى أن يحرق الكبار بي يوم القيامة. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا، ومر معنا أن الله عز وجل عتب على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فعتب الله عليه بذلك. كان ينبغي أن يقول الله أعلم مع أنه صادق هو نبيه ذاك الزمان ومن أولي العزم، لكن عتب الله عليه أنه لم يرد العلم إلى الله. فأرسل طائرا، قال أرسل طائرا أخذ شيئا من البحر، فقال له سيدنا أبو العباس الخضر ما مثل علمي وعلمك إلا كمثل ما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.